الملا يشاف ولا يقال ما يكشفه مجهر ولا يحكيه قام وسلغه حقايق شتى من الوقع ويربطها الخيال منظومة لو صاغها جوجل هدفها تبلغه حاولت اطلعها ولكن ما لقيت لها مجال دماغ يقبلها وترفضها ميات الدمغة دماغ يقبلها وترفضها ميات الدمغة هذا يسندها جنوب وذا يحذرها شمال وخاف ضحي بالعمر للعالم المتفرغة والعلم سقف المعرفة والشك أساس الاحتمال قرة ملح ما هي بعلك كل فاضي انضغى حاولت اخفيها وساوت في سواها بلا عدال اسمك روكي المساحة في دواير مفرغة اسمك روكي المساحة في دواير مفرغة واضحك على عقلي وساوي له فنون الاحتيال مثل سواتي يوم حال قد قن وشب اصبغه وما طله بوعود واجد وتظاهر بالهبال لكن ما تمشي على العقل الحيل والمروغه اجاوبه باجابه وحده لخمسمئة سوال وان جبت له مفهوم باطل جاب حق يدمغه وان جبت له مفهوم باطل جاب حق يدمغه خذني الحالي وانفراد بي والبشر راح والحال اصبر على الضيحه ما اشوف الا العقل والاشمغه علم وقامات اجتماعيه واهل شهره ومال لكن ما اغبطها ولا وهي فالنعيم من اغنغه من يشتري منظومتي هذي ولا ابغى له ريال اللي يقبل شرط من اشرطي يوفر مبلغه اللي يقبل شرط من اشرطي يوفر مبلغه ياخذ جميع الملك ويعده من الرزق الحلال واروح انا وياها عند الشيخ وصك فرغه وان شانت طبوع البشر باخذ من طبوع الجمال حتى الجمال اللي بعضها في الوحل متمرغه الحي منها يرتكي للضيم ويشيل الثقال والميت منها ياخذ الدباغ جلده يدبغه والميت منها ياخذ الدباغ جلده يدبغه فيها الوفاء والصبر والاقدام وكرم الخصال واصغر